الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن مطلب الكفاية أشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الأول منها إشكال ثبوتي، وهو ما ذكره العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 280، وهو وارد على كلام شيخه الأخوند. والإشكال الثاني والثالث إشكال إثباتي، وهو ما يستفاد من عبائر سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس صفحة 48. ومحصل الإشكالين أنه بناء على مبنى صاحب الكفاية فالعلم الإجمالي ليس منجزا، إما لنكتة عدم إحراز الموضوع أو لنكتة شمول دليل الأصل العملي. فالأولى عبارة عن أن منجزية العلم الإجمالي فرع وصول الحكم الفعلي، فمع الشك في فعلية الحكم فلم يحرز أن العلم الإجمالي وصول للحكم الفعلي، وحيث لم يحرز ذلك فلا منجزية له. والنكتة الثانية أن مقتضى إطلاق أدلة الأصول الترخيصية وعدم المانع من شمولها لمورد العلم الإجمالي، حيث إن المانع أن يكون حيث إن موضوع شمولها هو الشك المعبر عنه بمرتبة الحكم الظاهري، وحيث إن الشك موجود في طرفي العلم الإجمالي كانت أدلة الأصول شاملة لمورد العلم الإجمالي، ومقتضى شمولها رفع الحكم الفعلي. إذ العلم الإجمالي إنما يكون منجزان لو كان المعلوم بالإجمال حكما فعليا، لكن مقتضى إطلاق دليل الأصل العملي عدم كون الحكم فعليا. لأن مفاد دليل الأصل العملي الترخيص في كل طرف، ولا يعقل الترخيص مع كون الحكم فعليا، إذ لا يعقل أن يرخص الشارع فيما تعلقت به إرادته على نحو اللزوم. إذن بما أن الدليل قام على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لوجود المقتضي وتمامية الشرط، فمقتضى قيام الدليل على الترخيص أن الحكم الواقعي ليس فعليان، إذ لا يجتمع الترخيص مع فعلية الحكم، فيستفاد من دليل الأصل العملي كدليل البراءة أن لا فعلية للحكم المعلوم، فإذا لم يكن فعليان لم يكن منجزان. فبما أن هذين الإشكالين يرجعان إلى إشكال إثباتي، فلا بد من البحث في مقام الإثبات. فهنا ملاحظتان على كلام سيد المنتقى قدس سره. الأولى أن كل ما أراده سيد المنتقى هو أن يلزم صاحب الكفاية بأن يقول بعدم منجزية العلم الإجمالي، ولا بأس بذلك. فمن الممكن أن يقول صاحب الكفاية أنا ألتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي، فإن أحرز أن الحكم الواقعي فعلي من دليل آخر كان هو المنجز، وإلا فنفس العلم الإجمالي ليس منجزان. وهذا الجواب عن كلام سيد المنتقى يجتمع مع عبارة الكفاية في باب الاشتغال، لا مع عبارته في باب حجية القاطع، فإنه في باب الاشتغال في أول مباحثه أفاد أن المدار على الحكم الواقعي، فإن كان فعلياً كان منجزاً، وإلا فالعلم الإجمالي به لا أثر له، حتى بنحو الاقتضاء فضلا عن العلية التامة. فعلى ضوء عبارته في باب الاشتغال يمكن أن يقال لا يرد عليه إشكال سيد المنتقى، لأنه يمكن أن يقول أنا ألتزم بذلك، أي عدم منجزية العلم الإجمالي. ولكن إذا نظرنا إلى عبارته في بحث حجية القاطع فإن ظاهرها أن العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز من حيث حرمة المخالفة القطعية، وهذا يتنافى مع إلغاء اقتضائه للتنجيز مطلقاً إذا لم يكن الحكم فعلياً. وحاول سيد المنتقى نفسه أن يجمع بين العبارتين لكي لا يرد إشكال التهافت على عبائر الكفاية، فقال بأن المقتضي عندما يقال مقتضي بأن عنوان المقتضي يحتمل معنيين: المعنى الأول ما يكون مؤثرا لو لم يمنع مانع، كأن نقول إن النار مقتض للإحراق ما لم يمنع مانع. والمحتمل الثاني أن المراد بالمقتضي ما له قابلية التأثير لو ارتفعت الموانع، مثلا أن نقول بأن الهواء الحار مقتض للمرض أحيانا، بمعنى أن فيه قابلية التأثير، لا أنه مؤثر بالفعل لو ارتفع المانع. فلعل مقصود صاحب الكفاية عندما قال في باب القطع أن العلم الإجمالي مقتض للتنجيز من حيث حرمة المخالفة القطعية، أن يقصد بذلك المعنى الثاني، يعني أن العلم الإجمالي فيه قابلية لأن يكون منجزان، وليس مثل الشك الذي لا قابلية له، لا أنه يريد أن العلم الإجمالي تام التأثير ما لم يمنع منه المانع. فإذا جاء هذا المعنى التقى مع عبارته في بحث الاشتغال حيث قال إن كان الحكم الواقعي فعليا من تمام الجهات، كان العلم الإجمالي منجزا على نحو العلية التامة لوجوب موافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية، لا لي ك كرامة للعلم الإجمالي نفسه، بل لأن الحكم شنو؟ بل لأن الحكم الواقعي فعلي. وأما إذا لم يكن فعليا فهو والجدار واحد، لا أثر له، فلا أثر له وكونه مقتضيا كيف يجتمعان؟ بتفسير الاقتضاء بمعنى القابلية. إلا أنه كما ترى فإن مصطلحهم في المقتضي في باب البحث عن المنجزية في القطع التفصيلي والإجمالي هو المعنى الأول. فافهم والتفت، هذه هي الملاحظة الأولى على كلام سيد المنتقى. الملاحظة الثانية أن يقال بما أن البحث إثباتي فلنرجع إلى مقام الإثبات فنسأل هل لدينا دليل إثباتي يدل على أن الحكم الواقعي فعلي في فرض العلم الإجمالي أم لا؟ فإن البحث إثباتي، فهل هناك دليل يدل على ذلك أم لا؟ والسؤال الثاني، على فرض وجود دليل يدل، هل أن دليل الأصل العملي حاكم عليه، معارض له، محكوم به؟ فلدينا مطلبان إثباتيان. المطلب الأول، هل يوجد دليل كلفظي يدل على أن الحكم الواقعي فعلي في فرض العلم الإجمالي؟ وهذا ما ادعاه المحقق العراقي قدس سره، من أن ظاهر أدلة الأحكام كما إذا قال تجب الجمعة، كما إذا قال يجب القصر على المسافر وأشبه ذلك، أن مفادها أن الحكم فعلي في فرض وصوله ولو إجمالا. فهذه القضية مستفادة من نفس الأدلة اللفظية، أن الحكم فعلي في فرض وصوله ولو إجمالا. فما هو الشاهد على هذه الاستفادة؟ حيث إن سيدنا الخوئي قدس سره منع ذلك فقال ليس مفاد تجب الجمعة إلا بيان الحكم الواقعي، أما أن هذا الحكم فعلي في فرض الوصول ولو إجمالا فلا شاهد على ذلك. إلا أن من ذهب هذا المذهب قال بقياس الخطابات الشرعية على الخطابات المولوية العرفية وإذا رجعنا للخطابات المولوية العرفية، حيث إن أغلب هذه الخطابات عرفا ناشئة عن ملاك يراد حفظه في فرض الوصول ولو إجمالا، أي أن الملاك بحد من الأهمية يراد حفظه في فرض الوصول ولو إجمالا. فبما أن هذه الخطابات العرفية غالبا ما تنشأ عن ملاك يراد حفظه في فرض الوصول الإجمالي، أوجبت هذه الغلبة ظهورا للخطابات المولوية العرفية في شنو؟ في فعلية الحكم عند وصوله ولو إجمالا. وبعد تنقح هذا الظهور في الخطابات العرفية، فإن المرتكز العرفي يقيس ما يصدر من الشارع من خطاب على ما هو المعهود لديه من الخطابات العرفية ما لم ينص الشارع على خلافه. وهذا نظير، يعني الذي ذكر هنا نظير ما ذكره الأعلام في بحث النواهي، حيث قيل في بحث النواهي إذا تعلق النهي بالطبيعة، كما إذا قال لا تكذب لا تغتب، هل المستفاد من النهي عن صرف الوجود أم المستفاد من النهي على نحو الاستغراق بمعنى أن كل كذب منهي عنه؟ فقالوا المستفاد هو النهي على نحو الاستغراق، مع أن النهي تعلق بالطبيعي لا بالطبيعي المسور بأداة العموم، إنما بالطبيعي. قال لا تكذب، فما هو وجه استفادة العموم الاستغراقي من أي دال؟ فقالوا هناك بما أن الغالب نشأ النهي عن ملاك في كل فرد فرد، لا نشأه عن ملاك في صرف الوجود، فلأجل غلبة كون النهي عند الموالي العرفيين ناشئاً عن مفسدة انحلالية استغراقية أوجب ذلك هذه الغلبة ظهور النهي في الحرمة على نحو العموم الاستغراقي، مع أنه يحتمل أن يكون النهي ناشئا عن ملاك في صرف الوجود فيقتضي ذلك حرمة صرف وجود الكذب، بمعنى أنه لو كذب أولا ارتكب الحرام بعد ذلك يكون الكذب حلالا. لكن نشأ النهي غالبا عن مفسدة انحلالية أوجب ظهور النهي في العموم الاستغراقي، وحيث كان النهي العرفي ظاهرا في ذلك قيس عليه النهي الشرعي، لأن العرف المحاوري يتلقى يتلقى خطابات الشارع بما يتلقى به الخطابات العرفية ما لم يتدخل الشارع. فكذلك الأمر في المقام، فإنه وإن كان نفس اللفظ كقوله تجب الجمعة على المكلف لا يدل على أكثر من بيان الحكم الواقعي، إلا أن غلبة كون الأمر ناشئا عن ملاك بحد من الأهمية يراد حفظه حتى في فرض الوصول الإجمالي أوجبت هذه الغلبة ظهور الخطابات العرفية في ذلك، وقيس عليها الخطابات الشرعية. فبناء على ذلك يا شيخ إحسان نقول بأنه لا يرد الإشكال الثاني على كلام الكفاية، والذي كان محصله أنه إذا كان الحكم الواقعي مشكوك الفعلية إذن فلا منجزية للعلم الإجمالي، فيقال هذا لو لم يقم دليل إثباتي على الفعلية، أما وقد قام حيث إن ظاهر الخطابات هو أن الحكم فعلي في فرض الوصول الإجمالي قياسا على ما يفهمه العرف من الخطابات العرفية، فلا مورد لهذا الإشكال. لكن ثم لكن والحمد لله رب العالمين.